المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع كحمل حطب المبيع الى موضع معلوم او تكسيره او خياطة الثوب المبيع او تفصيله اذا بين نوع الخياطة او التفصيل. واحتج احمد بذلك بما روي ان محمد بن مسلمة اشترى من مكتب جرزة حطب وشارطه على حملها ولانه بيع وإجارة فالبائع كالأجير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وان شرط المشتري على البائع حمل الحطب او تفصيله او خياطه الثوب او تفصيله. هذا مصنف شرع لنا في بيان الشروط، لانه سبق لنا ان الشروط في البيع تنقسم الى قسمين: شروط ممنوعه وشروط جائزه. فهو الآن يتحدث لنا عن الشروط الجائزة. فمثل هذه الشروط جائزة لأنها ليس فيها ضار على أحد، ولا تحل حراما ولا تحرم حلالا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فهذا ليس فيه تحريم حلال ولا فيه تحليل حرام، فهو من الشروط الجائزة. فمثل المصنف رحمه الله لذلك مثل: لو اشترى من إنسان حطب وشرط عليه أنه يكسر، فهذا لا بأس، تشتري هذا الحطب وتشرط عليه أنه يكسر بكذا وكذا، فهذا لا بأس. أو تشتريته مثلا من مكانه شرط أنه يوديه لك إلى البيت، فهذا الشروط جائزة لأن ما فيها على ضررا على أحد، واضحة المعنى. لأنه مثل لو استأجره يكسر هذا الحطب لجاز بالإجماع، أو استأجره يحمل هذا الحطب من مكان ذا إلى مكان ذا إلى مكان كذا، فهو جائز بالإجماع. ما دام أنه جائز ما يمنع من أن كونه اللباء تستأجره على فعل هذا الشيء، فهذا لا بأس به. وأيضا كان من فعل التابعين رضي الله عنهم، كانوا يفعلون ذلك من غير نكير. وكذلك أيضا سبق لنا أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما اشترى الجمل من جابر بن عبد الله، واشترط جابر أنه يركبه حتى يصل إلى المدينة ثم يأتيها الرسول، فالتزم صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذه كلها يدل على جواز مثل هذه الشروط التي فيها نفع ولا فيها ضرر. هنا احتج أحمد بذلك بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من جرزة حطب فشارطه على حمله ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير. وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره. طيب وش قال ما حلت عليها؟ قالوا: هما شرط ما كان من مقتضى البيع، وشرط ما كان من مستحب، والأول كاشتراط حمول الثمن، والثاني كرهن وضمين. وإن شرط، نعم، وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روى أبو داود. نعم، غير الأولين، يعني جمع شرطين من الشروط الأخيرة غير الأول مثل أخذ الكفيلة والرهن. هذا الكفيلة والرهن يمكن يجمع شرطين، شرط مثلا كفيل، وشرط مثلا أنك جبت أنه شرط انك تجيب كفيل يقبلك، وشرط انك تجيبه بعد 10 أيام، فما جبته. فلو شرط شرطين لا بأس، لكن اذا كان شرطين من الاخيران هذه فهو ما يصح، مثل تكسير الحطب لو جمع بين التكسير ونقله فهذا ما يصح، يقولون ان كان هذا فيه خلاف. لكن هذا المذهب انه لا يجوز اذا شرط شرطين من جنس الاخيرات، مثل شرط تكسير الحطب ونقله، هذا شرطين هذا ما يصح، أو مثلا شرط التفصيل والخياطة فهذا ما يصح. ولكن الصحيح أنه يجوز كما ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول أن هذا غير داخل في المنهي عنه، لأن هذه الشروط ما فيها ما يتحل حدا ما علق عليه هذا. قال إذا كان جمع بين الشرطين من أحد، قال إذا كان جمع بين الشرطين من أحد المتعاقدين، وأما إذا اشترط كل منهما شرطا فلا بأس. وذكر الخلوتي أنه ظاهر كلام الأصحاب، وقال أحمد إذا قال بعتك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته فصح البيع وعليه العمل. هذا هو الصحيح، الصحيح كان أن يكون هذا لك نصيحا لا بأس، لكن شيخ الإسلام وهم يستدلون اللي أبطلوه يستدلون بحديث ولا شرطان في بيع، نهى عن بيعتين في بيع وعن شرطين في بيع. فقال شيخ الإسلام رحمه الله من مراد الشرطين إذا كان الشرطان فاسدان كلاهما، فإذا كان شرط واحد فسد وحده فالبيع صحيح، وإن جمع بين اثنين بطل البيع كله. فهذا الذي فسره به شيخ الإسلام رحمه الله. حين هذا نعم عنده منه ما يجوز، صحيح انه جاي لكن ايش الفرق يعني بين الخياطة والتفصيل؟ فرق كبير، الخياطة اهم من التفصيل، اهم من الخياطة، الخياطة كلها مش لكن التفصيل ما كنا عدل فصل. تظن ان تظن ان واحد لا التفصيل اهم، التفصيل اهم، التفصيل اهم من عندما اهم من الكيان والمي، ما كلمي فصل الخياطه كلها مثل وره شلون يحط ويمشي معها، لكن التفصيل هذا هو الصعب، خصوصا ان بعض الملابس ما كلمي فصله مثل تفصيل الكوت ومثل هذا، الخياطه كلها مثل التفصيل صح مثل الهجله ومثل الاشياء هذه، اما الثوب المعتاد هذا صحيح كلمي فصل الخياطه بمعنى ها؟ يعني الفرق بين ان التفصيل يفصله، بس هذا التفصيل معروف، ما معروف التفصيل ايش يبقى الكم والبدن وكذا والعزم، هذا التفصيل، والخياطه يخيطوا بالابره. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لكن التفصيل اللي يعرف يفصل الله الله انه يعرف، لكن ما حد يعرف يخيطه ما في فصل. فلذلك تجد الخياطين مثلا هذا واحد منهم معروف التفصيل يجلس يخيطون، هاي كل واحد يفصل، واهم شيء التفصيل بالثوب شرف هو الصحيح انه يشرط عليه انه يفصل وهو يخيط. لما بطل البيع لما روى ابو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. لا يحل سلف وبيع لان هذا بيعتين في بيع ولا شرطان في بيع، فهذا الذي يستدلون به على عدم الجواز، ولكن مثل ما قدمنا ان شيخ الاسلام رحمه الله قال ان المراد بالشرطين هنا اذا كان الشرطين فاسدين، اما اذا كان ويقول اذا كان الشرط واحد من الشروط الفاسده مثل شرط عليه انا ببيع عليك مثلا هذه السياره ولا شرط انك ما تبيعها، هذا شرط فاسد، انه من شرط البيع انه يتصرف هذا شرط فاسد، لكن الشرط يفسد والبيع صحيح. ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك، قال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم الحديث صحيح، هذه أمور ثلاثة، بيع وسلف هذا ما يصح، يعني والمراد بالسلف مثلا يبيع عليه مثلا شيء والسلف هو السلف، ما هو بالقرض، المراد به السلف، القرض ما يكون في هذه الأمور، لكن المراد به السلف، مثلا يقول بعت عليك مثلا أبي أعطيك هالأرض مثلا 50,000 وهذه 50,000 على أنك تجي لي بعد 6 أشهر مثلا كذا كيلو مثلا من البر ولا من التمر ولا كذا وكذا، هذا سلف وبيع، باع الأرض وأسلف بالحب ولا مثلا بالتمر ولا كذا، هذا هو السلف، المراد به السلم الذي سيأتي بيانه وبيان شروطه، يسمى سلم ويسمى سلف عند أهل الحجاز، علماء الحجاز سابق يسمونه سلم، والعلماء رحمهم الله في بغداد في العراق يسمونه سلف، فهو يسمى سلف. أما هذا السلف بلغتنا هذا القرض هذا الفرد ما له دخل في هذه الأمور، لأن الفرد للتبرر ما هم معاوضة ولا هم يقصد من وراء شيء، هذا إنما هو بر ولمصلحة أخيك فهي، وهذا ما دخل في البيع ولا في. فهذه الحديث تضمن النهي عن ثلاثة أمور، النهي عن ثلاث وبيع، يعني وهذا اللي بعضهم أيضا يفسرها في بيعته، ونهى عن شرطين في بيع، فهذه الأمور التي نهى عن فتفسير الشرطين في البيع هذا اللي اختلف العلماء فيه هنا، لكن استدلالهم عليه في هذا استدلال هو واضح هنا. الحاشي قال أي لا يحل قرض البيع، يعني على قال تعليق على لا يحل سلف البيع، قال أي لا يحل قرض البيع القرض. لا ظهر المراد به ذلك، لأن القرض ما له دخل في الشيء هذا إلا إذا جاء شرط من المقترض، فهذا الشرط من المقترض يقول نعم أنا ما أشتري عنك إلا السلفا كذا، لأن هذا يصير قرض، هذا يصير جر نفع، فكل قرض جر نفع فهو ربا، ومن هذا الباب. والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله ومنها فاسد وهو ما ينافي مقتضى العقل، فهو ثلاثة أنواع، أحدها يبطل البيع يبطل العقد من أصل كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلف وقرض السلم يعني الذي هو يعني كسلف الذي هو السلم، إذا سلف عليك وهو ما يصح لأنه باع بحسن في بيه. نعم، ولأن هذا مما يحصل فيه اختلاف، لأنه ما يتضح أن قيمة السلم وقيمة المبيع، لأن السلم قيمة القيمة المثمن لا بد أن يكون مؤجل، لا يصير سلم إلا إذا كان مؤجل، فهذا المؤجل ربما يحصل في هذه المدة بينهم انفساق أو كذا أو عدم وجوده أو أمر من الأمور اللي ما يمكنه يسدد، يتعذر علينا معرفة القيمة حتى ترجع إلى صاحبه. وهو ثلاثة أنواع، أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم وقرض وبيع وإجارة وصرف للثمن أو غيره وشركة، وهو بيعتان في بيعة. لكن عندك الأول يقول كسلف أي قرض، أي قرض أو قرض، قال أي لا يحل قرض البيع، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. إيه هذا داخل في البيعتين في بيعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، وهو أن يجمع عقدين في عقد واحد بشرط، قل ما أبيع عليك ذا إلا بشرط أنك تشتري هذا، ما أبيع عليك هذا إلا بشرط أن تسلم كذا وكذا أو تشتري. فهذا إذا شرط بهذا الشرط فهو لا يصح عنه. قاله أحمد الثاني ما يصح معه البيع، وقد ذكره بقوله وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط ألا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو شرط إن أعتق فالولاء له أي للبائع، أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه، بطل الشرط وحده. يعني كل هذه تبين المصنف هذا البيع يكون صحيح لكن الشرط باطل، والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فهو باطل وإن كان مئة شرط، وهذا ينافي مقتضى العقل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بريرة لما أتت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت إني أريد أن أكاتب نفسي، فطلبت منها أن تعينها، فقالت لها عائشة إذا رضي أهلك أن أنقذ لهم الثمن ويكون ولاؤك لي، فذهبت إليهم قالوا لا كان الثمن ويكون الولاء لنا، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبرته أمر بلال أن يؤدي الصلاة جامعة واجتمع الناس وخطب وقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا فهو باطل هو إن كان مئة شرط، فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن عمل. اشترطي الولاء ولا بصير لهم قاضيا هذا باطل. بل هو ما لأن النبي عليه الصلاة والسلام حديثنا عن العتق والشريعة أيضا تحرص كل الحرص على العتق لأن الله سبحانه وتعالى جعل كفارة اليمين عتق رقبة وجعل كفارة الظهار عتق رقبة وجعل كفارة الوطن في رمضان عتق رقبة وجعل كفارة قتل الخطا عتق رقبة. كل هذا محبة للعتق وحتى المسألة العتاق وكلها وكذلك أيضا ما تزرع من الزكاة العتق وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اشتريها واعتق والولن الولاء لمن اعتق. النبي عليه الصلاة والسلام قال الولاء لحمة صرخمة النسب لا يورث ولا يوهث لمن اعتق. فقول اشترطون اشترطون شيء الله سبحانه وتعالى فيه المعتق وهم يشترطون وهم ما اعتقوا هذا شرط باطل لأنه خلاف ما أمر الله به بخلاف ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الشروط خفيفة من هذا. تذكروا الشروط المماثلة لهذا كله التي تخالف منطقة العقد. بطل الشرط وحده لقوله عليه السلام من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط متفق عليه. والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث جريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد. نعم ما أبطل العقد قال اعتقيها واشترطي لهم الولاء والشرط ما هو بنافعهم هذا لأن هذا خلاف كتاب الله بغوا يشترطون هذا شرط باطل لو اشترطوا. ولذلك خطب الناس يبين لهم أن هذا لا يحل ولا يجوز فلا يجوز أن الإنسان يشترط شرط يخالف ما في القرآن أو يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا. إيه نعم إلا إذا شرط العتق لأن العتق مرغب فيه ومحبوب فهو إذا اشترط هذا ترى أنا أبي أشتريها العتق قال نعم إذا كنت تأتيك فأنا أبيع عليه لأنه ربما أيضا الإنسان يشتريه من أجل العتق قد يكون عليه كفارة ظهار قد يكون عليه كفارة وقت رمضان قد يكون عليه كفارة يمين قد يكون عليه كفارة قتل يدور يشتري كان نعم أنت جميل أجل أبيعه عليه لكن ثمنت ميتك وما أبيعه فهو يشتريه ويعتقه فهذا لا بأس لأن هذا ما يخالف هذا الشارع حتى على العتق ورغب فيه فكل ما كان سببا للعتق فهو جائز. نعم ولذلك كان لبريرة ولذلك كان لبريرة عائشة أتتيها واشترط لهم الولاء هذا بس تأتي وهالشرط هو بنافع كل هذا حرص على العتق. نعم شيء نعم ايه رأيك في فلوس البنك اللي بتكسر ايه فلوس اللي في البنوك ايه بتكسر اي نعم هذا حرام يعني مثلا الفائدة الفائدة الناس بتشتغل فيها ويرزقوا منها ويكسبوا منها يعني. يكسبوا إيه نعم بس هو صاحبها بياخذ الربح بتاعها اي نعم هذا ربا هذا ربا اذا هذا ربا اذا قال حتى اتبرعته عنده مثلا 10,000 على انها بعد سنة تكون 10,050 او 10,500 او كذا هذا ربا هذا ما يجوز. واذا كان اللي بيجي منهم الفائدة اللي بتجي بتروح لله مثلا صاحبها ما بياخدش منها حاجة اي اذا كان انت ما تمتلك من شيء مثلا تحطها عندهم كأمانة بدون شرط فائدة ولا شيء ولو اللي يجي منها الفائدة المكسب أي ويجي ويروح يديه مثلا في مسجد يبي أي يبي تصدق به مثلا والله هذا على كل حال هو الأولى إنه ما يعمله لكن لو عطاهم فلوسه فهو الأمر إنه ما يأخذ لأنه تعامل بالربا ولا هو بنافع بنا مسجد ولا بغيره لأن الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات والشيء المحرم ما أبغى أجر ولا أبغى ثواب. فالأولى للإنسان أنه يجعله أمانة عندهم ولا يأخذ شيء لكن لو قدر أنه حطه أمانة فلما جاء يأخذه قال ترى أنا اشتغلنا به لك به ربح فالأفضل أنه ما يخليه عندهم يأخذه يجعله في مشروع خيري من أجل يسلم من شره وإلا فالربح ما فيه يعني الأجر ما فيه أجر هذا الربح ما فيه أجر لأن الله طيب لا يقبل ولا طيبة وهذا خبيث ما هم لكنك إذا مثلا أخذت منه وتصدقت به تسلم أنت من شر وسلمت من الربا هذا. ويجبر المشتري على العتق إن أباح والولاء له. نعم يجبر المشتري على العتق إن كانوا اشتراه حيلة قال نعم أنا بيعتك وتقول على أنه يعتك ولا أعتك. فالحاكم يجبره على العتق والولاء للمشتري طبعا ما هو للبايع الولاء لمن المحتم وهذا هو الذي يعتق فيجبر على عتقه وولاؤه له والولاء له فإن أصر أعتقه حاكمه. نعم الحاكم هو الذي يتولى مثل هذه الأمور لأن هذه أمور تتعلق بالدين تتعلق بالشرع فالحاكم هو الذي يتولى هذه الأمور يعتقه قهرا عليه لأنه يعني خالف الشر. نعم. وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين أو خيار وخيار أي نعم أو أجل مجهولين يعني الجهالة كونه مثلا يرهن الخمر ولا يعني الخمر لا يعني أرهن الخمر أو أرهن الخنزير أو أرهن كلب من الأشياء اللي ما يجوز بيعه ولا ينتفع به هذا باطل الرهن لأنه الرهن هذا شيء محرم لا يمكن ينتفع منه والرهن إنما هو من أجل أنك تنتفع منه تبيعه وتستاهل لكن هذا ما يصح فهذا الرهن باطل. نعم هذا الشرط باطل. نعم. خيار أو أجل مجهولين أو خيار أو أجل مجهولين قال لي الخيار طيب لابد من تحديده خيار المجلس هذا معروف حدده الرسول عليه الصلاة والسلام أما ما زاد عن خيار المجلس هذا خيار شرط اسمه والشرط لابد من يبين يقول لك خيار يومين لك خيار ثلاثة أيام لك خيار أسبوع لك خيار شهر هذا لا بأس بس يقول ترى لي خيار ويسكت بدون تحديد مدة هذا ما يصح لأنه هذا مما يسبب النزاع والخلاف والشقاق وهذا ما يبينه ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط وإن قال البائع نعم في كل هذه الأمور البيع صحيح لكن الشرط فاسد في هذا كله. نعم. وإن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث ليال مثلا أو على أن ترهنني بثمنه وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا وقبل المشتري صح البيع صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار. إيه هذا يصح لأن هذا ما فيه ضرر على لا أحد. قالوا بشرط أنا بيت عليك مثلا هالسيارة ولا على هالدار ولا هالأرض بيت عليك بشرط أنك إذا ما جبت يلزيمة بعد ثلاثة أيام ما تصار بيننا بيت إذا ما جاب له بعد ثلاثة أيام بيصح أو قال أنا بيت عليك لكن أنا تراه برهني هالحين بيت عليك هالسيارة لكن تراه برهني حتى تجيب لي يلزيمة نقول نعم بيت برهن حتى تجيبه في الدين. نعم. أو على أن ترهنني بثمنه. إيه ثمنه أما عندك بعت السيارة بعتك لا. بل ترى راهنا بعتك لا خليه. أنت تجي إذا جيت فكيت الكرس. بثمنه بثمنه من سلسلة. بعت عليها السيارة بعتك لا ما أعطاك عشر. ترى جبه لك عقب ثلاث أيام ولا أيام. ما يخالف لكن ترى يراهن السيارة ما تخاف من ترى تبيعها على واحد وتضيع فلوس تقول ولا شوف والله ما عندي شيء وهي سيارة تبعدها لا إذا صارت مرهونة ما يصح بيعها وصرت يعني تضمن أن سيارتك باقية حتى تستلم القيمة هذا فيه مصلحة لك ولا فيها محظور شرعي يجوز هذا كما لو شرط الخيار وينفصل نعم مثل لو شرط الخيار ثلاثة أيام هذا نفس الشيء وينفسخ إن لم يفعل والثالث ما لا ينعقد معه بيع نحو بعتك إن جئتني لكذا أو إن رضي زيد لكذا. أي نعم هذا تعليق البيع على شرط على شرط ما هم من مصلحة العقد مش مصلحة العقد بعتك على أنك شرط تجيب لي القيمة بعد ثلاثة أيام هذا صحيح لأنه من مصلحة العقد هذا لكن قال بعتك إن رضي زيد أنا ندعي عن رضا زيد يرضى أو ما يرضى كذا هذا صار بيع هذا معلق هذا ما يصح إنما إذا أردت أنك تشاور أحد أو كذا فطريقة منك تقول اشتركوا من كذا وكذا ولي اختيار يومين روح شاور فلان أو غيره هم هذا اختيار اللي الرسول أباحه عليه الصلاة والسلام وأجازه وجعل أنك لك الشرط هذا لكن تقول زيد لا هذا زيد قد لا تجده قد لا نلقاه يرضى أو قد لا يرضى ما هو هذا ما يصح هذا الشرط. أو إن رضي زيد. إيه نعم. فرق بين الشرط والتعليق. فرق بين الشرط والتعليق. الشرط والتعني الشرط يكون فيه مصلحة. قال بشرط أن السجين تلقينا بعد ثلاثة أيام. هذه من مصلحة. ما تنضيع عن حلال كذا. يا أخي إذا ما جاب لك بعد ثلاثة أيام ما صار بينكم. أما التعنيف هذا التعنيف ما ندري هو ولا فيه مصلحة لك. إن رضي زيد أي فائدة أنت البايع؟ قول زيد يرضى أو ما يرضى. فهذا ما ولهما مصلحة العقد. لكن شرطك الفلوس أو شرطك أن المدة ثلاثة أيام أو شرطك الإخياء ثلاثة أيام هذا من مصلحة حتى تتلوى. لكن إن رضي زيد التعنيف على حالة ما تقول الأحناف يقول أم الولد ترث مع الزوجة لا ما ترث أم الولد ما هي ترث لا لكنها تعتق بس فائدتها أن بعد موت سيدة تعتق بس لا ما ترث ما هي بزوجة الميراث خاص بالزوجات ها لا لا بس هذا الولد هذا كله مركز العتقة أما ترث لا الميراث الزوجات هذه ما هي بزوجة لكن هذا ولد اللي جابه الله صار سبب العتق ها ها ما شاء الله يسأل في هو هذه أسئلة ما شاء الله يمنى ولا بالميراث ما شاء الله أو الفرائض عنده ما شاء الله أو إن رضي زيد بكذا وكذا تعليق قبول أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك لا يصح البيع لا يصح البيع لكن الصحيح أنه يصح في هذه الصورة لأن الرهن وثيقة وليس يرهنه إلا على كذا توثق الناس فهو مثلا شرها الأرض مثلا وباع مثلا باع عليه 50,000 لكن ما سدد وقيل وقال مثلا هذه الأرض 50,000 قال لكن بس الثمن مؤجل إلى مثلا سنة وهذه الأرض أنت راهن إنسان جئتك ب 50 لك ولا باع الأرض وخذ حقك وانفذ لي شيء اللي لقيته عندك وإن سألت بديلك شيء أنا أسدد إياه وإن صارت هي القيمة فهذا الصحيح الجواز لأن هذا ما في شيء يمنع هذا الرهن كله ما شرع إلا للتوثيق وقبول الحق كما يبيع حقه فإذا صار امتنع عن التبيع وما استفدنا منه ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى بمثابة الشهود وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا بينكم ولم تجدوا فرهانا مقبولا فالرهن مقبول يكون مقام الكتاب إذا اقرهن هذا الشيء تستوفي حقك منه والمذهب يقولون لا ما يجوز أن تصرفوا ترهنوا وتحتجوا صحيح لكن الخود لازم يجي راعيه ويبيعه لكن الصحيح إذا قال هذا أنك لك التصرف إذا قال إذا جيتك بحقك حقك كذا وكذا وإما جيت هذا الرهن عندك تبعه خذ حقك هذا لا بأس هذا هو الصحيح إن شاء الله ما علق عليه قال يحله بكسر حاء يجلبه أي إن جاء الغريم بحق المرتهن عند الأجل وإلا فالرهن للمرتهن مبيعا بما للمرتهن من الدين لم يصح البيع لأنه بيع معلق على شرط المستقبل فلم يصح هذا المذهب هذا المذهبين وهو غلق الرهن عندهم رحمه وهو غلق الرهن عندهم إيه نعم غلق لا يغلق الرهن من صاحبه له غرمه ولا عنه ولكن هذا تفسيرهم للحديث في هذا صحيح هنا وهو غلق الرهن عندهم رحمهم الله قال شيخنا ودلالة الحديث الآتي على صحته أقرب من الدلالة على الإطلاق ولأنه لا ينتفع به المال فيكون مغلوقا نعم ولكن معنى الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه أنك ما تستولي عليه بدون إذنه لكن بدون إذنه وصار مثل ما أنه يبيعه على غيرك يبيعه عليه لكن إذا رهنت هالبيت ولا قال لك إن جيت بحقك ما قال لك شيء فلا يجوز تصرف ببيته تحتفظ به ولا يجوز تصرف به لكن لو حل حقك ومضى مده وما سددت فأنت ما تتصرف وحدك تروح وتعرض الموضوع على الحد يقول والله أنا فلان كذا وكذا وراهن حله وأنا الآن حقي حال وهو ما ندري وينه وأنا راهن كذا وكذا فالحاكم يبحث عن مصلحة ويبحث عنه فإذا أيس أنه فيها وكيل البراني يوكله على البيع وعقد حقه في البيت. فهذا معنى لا يغلق الرهن من صاحبه، له غلمه عليه غرمه، ما زاد فهله وما نجسه عليه. وأما إذا أذن لك وقال أن جيت كذا ولا تبعه خلاص، مثل هذا اللي ما في مانع، مثل لو وكل واحد غيرك. نعم. لقوله عليه السلام لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن. لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأكرم ففسره أحمد بذلك، أي بكونه نجيب حقك ولا في القرآن يفسروا بهذا، لكن رواية الأخرى عن أحمد خلاف هذا. وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير اي نعم، بعتك هذا عن حلب ان جاء فلان يوم الخميس ولا ان جاء يوم السبت ولا بعت عليه، هذا ثم علق على مستقبل ما ندري متى يتم ولا ندري يجي وما يجي او كذا، هذا ما يعرف. وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله. نعم، غير إن شاء الله هذا تأتي لأمرين، التعليق مشيئة الله سبحانه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتأتي للتحقيق لا للتحقيق، لأن مشيئة الله من يقدر عليها، من يقدر أن الله شاء أو من شاء هذا، لكن بعتك إن شاء الله هذا تحقيق الذي من هو تعليق لي، هذا لا بأس به، لأن إن شاء الله لها معنى، يعني معنى تعليق، والتعليق هذا بيد الله، ما تستطيع تقول إن شاء الله، ما تدري هل مشيئة الله تدري ما تدري ولكن ولهم معروف من الدبال، لكن تقول إن شاء الله تحقيق لبيعك وأنك لا تستخلف ولا تنفق هذا لا بأس. وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أثمنت الثمن وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر